بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس العاشر. الرسالة التاسعة، اعتقاد إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله المتوفى سنة 79 و100، وفيه جمع لأقواله في أبواب السنة والاعتقاد، وصول السنة واعتقاد السلف. التعريف بصاحب العقيدة. اسمه مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن خثيل ابن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري. كنيته أبو عبد الله. شهرته إمام دار الهجرة. مولده 93 الهجرة، وفاته 179 الهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. قال الشافعي: مالك النجم يقتدى به. وقال: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. وقال أحمد: مالك إمام من أئمة المسلمين. وقال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله عن مالك فقال: مالك سيد من سادات أهل العلم وهو إمام في العلم والفقه. ثم قال: لقد ظل مالك متبعا لآثار من تقدم مع عقل وأدب. مصادر الترجمة: السير الجزء الثامن الصفحة 48، وإرشاد السالك الصفحة 219. مجمل العقيدة: لم أقف على عقيدة مختصرة للإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وعند تتبعي لذلك وقفت على جملة طيبة من أقواله في أبواب الاعتقاد، فقمت بجمعها والتنسيق بينها والترتيب بين فقراتها حتى تخرج كعقائد السلف مختصرة. مصدر العقيدة: جمعت هذه الأقوال الإمام مالك رحمه الله من بعض كتب السنة المشهورة ومن بعض كتب التراجم وغيرها، وقد أفدت كثيرا من كتاب منهج الإمام مالك في تقرير العقيدة لسعود الدعجان، وهي رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية وقد نشرت في مكتبة ابن تيمية 1416 للهجرة. من أقوال الإمام مالك رحمه الله في أبواب السنة والاعتقاد: أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري، والسنة ما لا اسم له غير السنة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. ومن أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولو لقي الله عز وجل رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم. ومن خالف السنة فإني أخشى عليه الفتنة. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ولقد علمت الملائكة قبل خلق آدم ما هو كائن من العباد في الأرض من الفساد وسفك الدماء فيها، وما كان لهم في الغيب من علم، فكان في علم الله الفساد وسفك الدماء، وما قالوه تخرصا إلا بتعليم العليم الحكيم لهم، فظن ذلك منهم وقد أنطقهم به. فأنكرتم أن الله أزاغ قوما قبل أن يزيغوا، وأضل قوما قبل أن يضلوا، وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون بالله، أن الله قد عرف قبل أن يخلق العباد مؤمنهم من كافرهم وبرهم من فاجرهم. وكيف يستطيع عبد هو عند الله مؤمن أن يكون كافرا، أو هو عند الله كافر أن يكون مؤمنا؟ والله تعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهو في الضلالة ليس بخارج منها أبدا إلا بإذن الله. ثم آخرون اتخذوا من بعد الهدى عجلا جسدا فضلوا به، فعفى عنهم لعلهم يشكرون، فصاروا من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وصاروا إلى ما سبق لهم. ثم ضل الثمود بعد الهدى فلم يعفو عنهم ولم يرحموا، فصاروا في علمه إلى صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فنفذوا إلى ما سبق لهم، لأن صالحا رسولهم، وأن الناقة فتنة لهم، وأنه مميتهم كفارا، فعقروها. وكان إبليس فيما كانت فيه الملائكة من التسبيح والعبادة فابتلي فعصى فلم يرحم، وابتلي آدم فعصى فرحم. وهم آدم بالخطيئة فنسي، وهم يوسف بالخطيئة فعصم. فإذا كانت الاستطاعة عند ذلك، هل كانت تغني شيئا فيما كان من ذلك حتى لا يكون، أو تغني فيما لم يكن حتى يكون؟ فنعرف لكم بذلك حجة، بل الله أعز مما تصفون وأقدر. وأنكرتم أن يكون سابق لأحد من الله ضلالة أو هدى، وإنما علمه بزعمكم حافظ، وأن المشيئة في الأعمال إليكم، إن جئتم أحببتم الإيمان فكنتم من أهل الجنة. ثم جعلتم بجهلكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به أهل السنة وهو مصدق للكتاب المنزل، أنه عن ذنب مضاه ذنبا خبيثا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عمر: أرأيت ما نعمل؟ أشيء قد فرغ منه أم شيء نأتنفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء قد فرغ منه. فطعنتم بالتكذيب له، ونفرتم من الله في علمه، إذ قلتم: إن كنا لا نستطيع الخروج منه فهو الجبر، والجبر عندكم الحيف، فسميتم نفاذ علم الله بالخلق حيفا. وقد جاء الخبر أن الله خلق آدم فنثر ذريته في يده، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. وقال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فوالذي نفسي بيده لقد رأيتنا يوم أبي جنتل ولو نستطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردنا، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهل بنا على أمر نعرفه قبل أمركم هذا. ثم أنتم بجهلكم قد أظهرتم دعوة حق على تأويل باطل، تدعون الناس إلى رد علم الله، فقلتم: الحسنة من الله والسيئة من أنفسنا. وقال أئمتكم وهم أهل السنة: الحسن من الله في قدر قد سبق، والسيئة من أنفسنا في علم قد سبق. فقلتم: لا يكون ذلك حتى يكون بدءها من أنفسنا كما بدء السيئة من أنفسنا، وهذا رد للكتاب منكم ونقض للدين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما نجم القول القدر: حين نجم القول بالقدر هذا أول شرك هذه الأمة، والله ما ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. فأنتم تزعمون بجهلكم أن من كان في علم الله ضالا فاهتدى، فهو بما ملك ذلك حتى كان في هداه ما لم يكن الله علمه فيه، وأن من شرح صدره للإسلام فهو بما فوض إليه قبل أن يشرحه الله له، وأنه إن كان مؤمنا فكفر فهو مما شاء لنفسه وملك من ذلك لها، وكانت مشيئته في كفره أنفذ من مشيئة الله في إيمانه، بل أشهد أنه من عمل حسنة فبغير معونة كانت من نفسه عليها، وأن من عمل سيئة فبغير حجة كانت له فيها، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن لو أراد الله أن يهدي الناس جميعا لنفذ أمره في من ضل حتى يكون مهتديا. فقلتم بمشيئته شاء لكم تفويض الحسنات إليكم وتفويض السيئات، ألقى عنكم سابق علمه في أعمالكم، وجعل مشيئته تبعا لمشيئتكم. ويحكم، فوالله ما أمضى لبني إسرائيل مشيئتهم حين أبوا أن يأخذوا ما آتاهم بقوة حتى نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة، فأرأيتموه أمضى مشيئته لمن كان قبلكم في ضلالته حين أراه هداه حتى صار إلى أن أدخله بالسيف للإسلام كرها لموقع علمه بذلك فيه؟ أم هل أمضى لقوم يونس مشيئتهم حين أبوا أن يؤمنوا حتى أضلهم العذاب فآمنوا وقبل منهم ورد على غيرهم الإيمان فلم يقبل منهم؟ وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، أي علم الله الذي قد خلى في خلقه وخسر هنالك الكافرون. وذلك كان موقفهم عنده أن يهلكوا بغير قبول منهم، بل الهدى والضلالة والكفر والإيمان والخير والشر بيد الله، يهدي من يشاء ويذر من يشاء في طغيانهم يعمهون. كذلك قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي أن الإيمان والإسلام بيدك وأن عبادة من عبد الأصنام بيدك، فأنكرتم ذلك وجعلتموه ملكا بأيديكم دون مشيئة الله عز وجل، وقلتم في القتل إنه بغير أجل وقد سماه الله لكم في كتابه، فقال ليحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فلم يمت يحيى إلا بالقتل وهو موت كما مات من قتل منهم شهيدا أو قتل عمدا أو قتل خطأ كمن مات بمرض أو فجأة، كل ذلك موت بأجل استوفاه ورزق استكمله وأثر بلغه ومضجع برز إليه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولا تموت نفس ولها في الدنيا عمر ساعة إلا بلغته، ولا موضع قدم إلا وطأته، ولا مثقال حبة من رزق إلا استكملته، ولا مضجع حيث كان إلا برزت إليه. يصدق ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، فأخبر الله سبحانه بعذابهم بالقتل في الدنيا وفي الآخرة بالنار وهم أحياء بمكة. وتقولون أنتم إنهم قد كانوا ملكوا رد علم الله في العذابين اللذين أخبر الله ورسوله أنهما نازلان بهم، وقال تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، يعني القتل يوم بدر، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فانظروا إلى ما أرداكم فيه رأيكم، وكتاب سبق في علمه بشقائكم إن لم يرحمكم. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على ثلاثة أعمال: الجهاد ماض منذ يوم بعث الله رسوله إلى يوم تقوم فيه عصابة من المؤمنين يقاتلون الدجال، لا ينقض ذلك جور جائر ولا عدل من عادل. والثانية أهل التوحيد لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك ولا تخرجوهم من الإسلام بعمل. والثالثة المقادير كلها خيرها وشرها من قدر الله، فنقضتم من الإسلام جهادا وجردتم شهادتكم على أمتكم بالكفر وبرئتم منه ببدعتكم وكذبتم بالمقادير كلها والآجال والأعمال والأرزاق، فما بقيت في أيديكم خصلة بني الإسلام عليها إلا نقضتموها وخرجتم منها. آخر الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه. الرسالة الثالثة: التمسك بالسنة وما كان عليه السلف الصالح. مجمل الرسالة: هذه الرسالة وصية من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكر فيها ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والعمى، ثم بيان ما من الله تعالى عليهم به من النور والعلم بإنزال كتابه وإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر فيها الناس باتباع ما في الكتاب والسنة والتمسك بهما، وبيّن منزلة السنة من الكتاب، ونهى فيها عن البدع والأهواء المضلة. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز